Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati Ayunina Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah SAW Thumma ila arwah jami' abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal-mursalin wa jami' azwaji at-tahirat ummahatil mu'minin wa ahli baytihi wa dhuryatihi ajma'in wa jami' ashabihi wa tabi'in wa tabi' tabi'in man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Thumma ila arwah jami' sadatina sufiyah khususan minhum Sayyidina al-Imam Junaid al-Baghdadi wa Sayyidi Ma'ruf al-Karakhi wa Sayyidi Bishr al-Hafi wa Sayyidi Abi Yazid al-Bustami wa Sayyidi Ahmad al-Rifai wa Sayyidi Ahmad al-Badawi wa Sayyidi Abi Madyan al-Maghrabi wa Sayyidi Brigadir Abdul Qadir al-Jilani wa Sayyidi Abi Hasan al-Shadili wa jami sadatina sufiyah thumma ila arwah jami sadatina al-Alawiyin khususan minhum Sayyidina al-Imam al-Muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa wa Sayyidina Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa wa Sayyidi al-Faqih al قدم محمد بن علي بعلوي وسيدي الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف وسيدي الحبيب بكر سكران والحبيب علي بن ابي بكر سكران والحبيب عبد الله بن بكر العدروس والحبيب بكر عبد الله العدروس العدني وسيدي فخر الوجود الشيخ ابي بكر بن سالم والحبيب احمد بن محمد صاحب الشيب الحبسي والحبيب عبد الرحمن بن محمد مولى عرش الجفري والحبيب يوسف بن عابد الحسني والحبيب عبد عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس ثم الى رسيدي الحبيب عبد الله بن علوي الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب حسن بن صالح البهر الجفري والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وسيدي وحبيبي الحبيب أبو بكر بن عبد الله بن طالب الأبطاس وأصوله فرعه ثم إلى رسيدي والشيخي وقدرة الله حبيبي علي بن محمد بن حسين الحبشي ولوالديه الحبيب محمد بن حسين الحبشي والحبابة علوية بنت حسين الهدي الجفري ومشيخه وتلامذته وإخواته وإخوانه وأولاده من تسب إليه سنة لارو حبيب عبد الله والحبيب محمد والحبيب أحمد والحبيب علوي والحبابة خديجة وأصولهم وفرعهم وذوي الحقوق أهل مجمعين ثم إلى رسيدي وحبيبي الحبيب محمد أنيس بن علوي الحبشي ولوالديه سنة خديجة بنت علي القدري وزوجته بالشفاء عند طه بن عبد الزقاف ولوالديها وابن عمي علي بن محمد أنيس الحبشي وولده سن عرفان ثم إلى الحبيب علي بن بكر الزقاف والحبيب محمد نجيب بن طه بن عبد الزقاف والحبيب جدي أحمد عبد الرحمن جدي عبد الرحمن بن حسين جدي علي بن محمد الحبشي وجميع أزواجهم سليم وفرهم ثم إلى روح الحبيب الشيخ بكر السقاف الحبيب أبو بكر بن أحمد السقاف الحبيب عبد القادر بن عبد الرحمن السقاف الحبيب عبد الله بن السقاف ثم إلى بحية عمر ثم إلى روح بحية سلمان بابونغان ثم إلى روح بحية حسن منها ثم إلى أرواح جميع أولياء والصالحين وصنع أولياء وصنع هذه البلدة ثم إلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا واتكم وجميع أموات المسلمين ثم إلى أرواح جميع أقطاب وأوتاد وأنجاب وعبدال وجميع ساداتنا الأولياء أينما كانوا وكانت أرواحهم أن الله ولمن كان في السابق حاضرا معنا في مثل هذا المجلس أن الله يغفر لهم ورحمهم ويعلي درجات في الجنة وأن الله يقسم لهم من بأوفر حظ منا وأن الله يرزقنا جميعا ما رزقهم من العلوم النافعة وعمل متقبلة وقلوبا سالمة وسلام ذاكرا وأن الله يفتح علينا وعليكم جميعا فتوح العارفين يوفقنا وإياكم في الدين ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين من العلماء العاملين المخلصين لوجه الكريم وأن الله يتكرم علينا بتكرم عليهم بما من الله عليهم من درجات العلا وأن الله يرزقنا جميعا أرزاقا كثيرا طيبا مباركا فيه بدون طلب شقة ملطف والعافية والسلامة الطافق والهداية والرضا العناية في الدين والدنيا الآخرة وأن الله يجعل أرواحهم المقدسة تدور بيننا في هذا المسجد الشريف وأن الله يجعل قلوبنا متحننة إليهم وأرواحهم متحننة إلينا وأن الله يرزقنا جميعا حسن الخاتمة عند الموت بعد عمر طويل في طاعتهم اللطف والعافية والسلامة التوفيق والهداية والرضا والعناية في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة نافعة وعلى ما نوى حبيبي علي في قراءة سمد الدرار وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari bersama-sama. Ibadallah Rijalallah Aghithuna Li ajli الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى بفضل الله عباد الله Yeah. وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasa kita akan membaca Maulid Simtud Duror. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan Maulid Simtud Duror. Pembacaan Maulid Simtud Duror atau maulid-maulid yang lain itu merupakan bentuk zikir, salah satu bentuk zikir. Nah, saya minta semua handphone sekarang di silent dulu agar nanti di tengah-tengah majlis zikir tidak ada suara handphone yang berbunyi. Kemudian bapak ibu yang bawa anak kecil, tolong anak kecilnya juga di silent dulu. Ya, anak kecilnya di silent dulu. Jadi kalau bicara jangan dibiarkan berbicara. Kasih tahu, diem. Kalau masih berbicara, gendong, ajak pindah yang agak jauh. Jadi biar suaranya tidak mengganggu yang lagi khusyuk. Kemudian bapak ibu, kita akan sama-sama sabar di sini, sama-sama ngelatih lisan kita saatnya diam ya diam, telinga kita saatnya mendengarkan ya mendengarkan. Tapi jangan kemudian lisannya diam saja, karena ini majlis zikir. Judulnya majlis zikir itu ya menyebut dan mengingat, menyebut dan mengingat. Jadi bareng-bareng, jenengan gak usah takut suaranya fals, gak apa-apa. Kalau bareng-bareng kan yang fals gak ketoan. Ya kalau sendiri-sendiri nanti yang fals kelihatan. Misal nanti ketika diajak sholawat, ya semuanya baca sholawat, jangan mendengarkan yang lain, tapi lisannya ikut bersolawat. Semakin kita semangat, nanti Rasul juga semakin semangat balesnya. Lah yang malas-malesan nanti Rasul juga malas balesnya, kan begitu. Balasan itu sesuai dengan perbuatan kita. Ya kalau kita semangat nanti juga dibalas semangat. Saya mau ngasih contoh dulu boleh ya. Misal nanti Habib Husin Anis baca ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Jenengan bareng-bareng jawab yang sama. Jangan diem, coba bersama-sama. Ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Subhanallah, bagus. Waktu nanti ada di bacaan maulid itu kan ada saat yang sallallahu alaihi. Ya semua ikut sallallahu alaihi, yang semangat ya. Kemudian waktu qiyam nanti berdiri, ya Nabi salam. Jangan batin, diem jangan. Itu bukan saatnya batin, saatnya ngomyang. Saatnya teriak, ya Nabi, panggil Rasulullah, ya Nabi. Nok manggilnya banter, bengok, tenanan, ya didatengi kalau ya Nabi. Ya nanti ya juga kurang nyetrum, ya kurang nyetrum, paham ya? Ya kemudian nanti waktu baca qasidah terakhir itu nanti al-madad, al-madad. Kalau nanti di akhir ya, waktu al-madad ya semangat, madad, madad, jangan lemes, semangat. Kemudian waktu nanti ada qasidah insyaallah, ya arhamar rahimin. Saya rasa refnya semua hafal kan? Itu juga teriak, karena sekarang muslimin kan banyak kena musibah ya. Farrij alal muslimin, nanti yang teriak betul. Dan qasidah-qasidah yang lain, kornya kita semua jadi kornya, ikutnya nyaut. Nah, saat maulid dibacakan, karena itu tidak ada kur kecuali sallallahu alaih, ya lisannya diem, bunyinya cuman sallallahu alaih. Latihan dari detik ini juga, semua tangan tidak megang handphone lagi, termasuk saya. Ya, kita fokuskan tangan kita, tubuh kita, diri kita untuk zikir bersama sama. Nah, sebelum zikir, saya akan mengajak semuanya untuk mengucapkan kesaksian kepada Allah, memperkuat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tirukan saya ya, insya Allah ini akan saya gunakan setiap kali membuka majelis Ar-Raudhah. Alhamdulillah majelis Ar-Raudhah itu dapat bimbingan, jadi dapat tambahan. Ya, dapat tambahan, ditambah ini, karena ada yang bimbing, bukan jalan sendiri glundung itu bukan. Ada yang bimbing, insya Allah barokah. Mari kita awali dengan syahadat dulu, tirukan saya ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang kami sembah kecuali Allah. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada yang saya sembah kecuali Engkau, dan hanya kepadamu saja kami beribadah, hanya kepadamu saja kami memohon pertolongan, hanya kepadamu saja kami memohon petunjuk, hanya kepadamu saja kami memohon kesehatan, hanya kepadamu saja kami memohon rezeki, dan hanya kepadamu saja kami berlindung dari gangguan setan, gangguan jin dan manusia, dan hanya kepadamu saja kami berlindung dari berbagai bencana serta berbagai musibah, dan hanya kepadamu saja kami berlindung dari kejelekan diri kami sendiri. Ya Allah, hidupkanlah aku di atas kalimat La ilaha illallah. Dan matikan aku di atas kalimat La ilaha illallah. Dan bangkitkanlah aku di atas kalimat La ilaha illallah. Bersama

Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamu alaika zainal anbiya. As-salamu alayka antaqal ajgiyai. As-salamu alayka. As-salamu alayka azkal azkiyai. As-salamu As-salamu alayka da'im bila kidai. As-salamu As-salamu alayka zainal anbiya. As-salamu alayka atqal atqiya. As-salamu alayka zainal anbiya. As-salamu alayka As-salamu alayka Ahmad ya Habibi. As-salamu alayka Taha ya Tabibi. As-salamu alayka Ahmad ya Habibi. As-salamu alayka Oh, yeah, oh.

لكل ما تمنى عند هديك الخيام هديك الخيام وهزار الأنس غلى وسجع قمر الحمام قمر واجتمعنا وانت صلى عند سيدنا الإمام سيدنا الإمام وشهدنا حين صرنا ما هنالك من مقام لك من وعرفنا ما قرأنا عندما فض الخيام فض الخيام فاحفظوا عنا خبرنا إنه قهر خدام ثم قوموا حيث كنا فالندى فينا أقام فينا أقام رحلة فيها واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام خير الأنام وبلغ المختار عنا من صلاة وسلام دين وسلام. Yeah.

hatta mar ash-shahru ba'da ash-shahri min hamlihi wa qurba waqtu buruzi ila 'alami ash-shahadati litanbasitu 'ala ahli hadha al-'alami fuyudatu fadli wa tantashira fihi atharu majrihi as-samim. Allahumma salli wa sallim ashraf as-salati wa taslim ala sayyidina wa Muhammadin rawd rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Allahumma salli wa sallim wa بارك علي وعلى آله. ومنذ علقت بيدي درة المجنونة والجوهرة المسونة والكون كله يسبح ويمزي في سرور وابتهاج بقرب دور إشراق هذا السراج. والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة. وما من حامل حملت بذلك العام إلا أتت بعملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعذر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروز من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقل في البطون والظهور. فأدر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب عون ودي هذا الحبيب على ردي السماوات والأرض ومن فيه النبي ترحيب وأمد الوجود إليه على الوجود الشيد والسنة الملائكة بتفسير للعالمين تعيد. سبحان الله والحمد لله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. والقدرة كشفت فينا هذا المستور ليبرز نورا كاملا في عالم الدهور نورا فاق كل نور. فأنفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من حواس الأمة أن يحضر عند ودي الأمة تعنيسا بجناب المسعود ومشاركة لهذا في هذا السماء. وحضر بضيفك الله سيدة مريم وسيدة الآسية وما من الخور من قسم الله لم نشر في القسمة الوافية. وعد الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانفلق رسول كما إن النور عن منود وبر الحامد المحمود مدعنا لله بتعظيم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك. Oh. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرورا قد تجدى. فاضربوا يا أهل المثاني فزاروا اليمن غرد واستضيئوا بجمال فقف الحسن تفرد. ولنا البشرى بساد مستمر ليس ينفد حيث أتينا طاعا جمع الفخر المؤبد. فَلِرَبِّ كُلُّ حَمْدٍ جَلَّ أَيَّحْصُرَهُ الْعَدِ إِذْ حَبَانَا بِوُجُودِ الْمُصْطَفَى الْهَادِ مُحَمَّدٍ. مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد. مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد. واهدنا نهج سبيله يا الله كي بينا السعاد ونرشد. يا الله ربي فاغفر لذنوبي يا الله ببركة آل محمد. يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله في جواره خير مقعد. يا الله

تمين كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد أما الدليل إذا ذكرت محمدا أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت جموع العاشقين هذا رسول الله هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسن ما رأينا في العراق عيني وشام المدى المدى المدى يا رسول وكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وبلغ المختار عنا من صلاة Yeah.